صندوق الدنيا من يا شاطر قبل ما يبدأ أرى واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. أخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من صندوق الدنيا، صندوق مكتبة الإذاعة المصرية الزاخرة بأندر وأروع الأحاديث واللقاءات الإذاعية مع عمالقة الفكر والفن والأدب والصحافة. أيها الأخوة الأصدقاء، ونبدأ اللقاء من إذاعة البرنامج العام مع الإعلامية سامية صادق وبرنامج فنجان شاي. وتستضيف في هذه الحلقة الأستاذ أبو بكر يوسف، أول مبعوث مصري لجامعة موسكو لدراسة الأدب الروسي. القاهرة تحييكم وتصحبكم في هذا البرنامج. فنجان شاي. فنجان شاي برنامج تعده وتقدمه سامية صادق. وفي موسكو عاصمة الاتحاد السوفيتي، التقى ميكروفون البرنامج بالأستاذ أبو بكر يوسف، أول مبعوث لجامعة موسكو لدراسة الأدب الروسي. أهلا أستاذ. أهلا بك يا فندم. أحب أعرف أولا، أنت ليك كم سنة هنا؟ أنا لي تاني مرة هنا، تالت سنة دي، بس جيت قبل كده قعدت 6 سنين. أنا عرفت أن أنت أول مبعوث مصري بيدرس الأدب الروسي في جامعة موسكو، مش كده؟ آه فعلا، يعني جيت سنة 58 ل 64 درست طالب في كلية الأدب الروسي واللغة الروسية. يعني أنت كنت الطالب الأدبي الوحيد، الباقي علمي كان؟ كانوا الباقي علمي من 30 واحد وأنا الأدب الوحيد فيهم. طب عايز أسألك، يعني إيه اللي خلاك تفكر في دراسة الأدب الروسي بصراحة؟ يعني الحقيقة أنا في مصر كنت مهتم جدا بالأدب، يعني ولذلك دخلت قسم أدبي وكنت الخامس في قسم أدبي في مدرسة المعادي. واهتمامي بالأدب المصري دفعني عموما لما سمعت عن البعثة إلى الاتحاد السوفيتي لمحاولة دراسة الأدب الروسي، وخاصة أنه أدب يعني خصب وغني ويجب فعلا دراسته. طيب أنا سمعت برضو أن الرسالة أنت بتقدم الدكتوراه دلوقتي. حاليا أنا بدرس الدكتوراه في الأدب السوفيتي في المعاصر. يعني دكتوراه في الأدب السوفيتي المعاصر، سمعت أن في يعني بيعلقوا هنا وبينظروا لهذه الرسالة الأوساط الأدبية باهتمام شديد. الحقيقة هي موضوع الرسالة بحد ذاته يعني موضوع جديد، وفي نفس الوقت موضوع بيحاول يتناول تطور الأدب السوفيتي في الفترة المعاصرة، يعني من حوالي 57 ل 67، وبيختص بقضية هامة وهي قضية تناول مشكلة البطولة في الأدب السوفيتي عن حرب العالمية الثانية. والقضية البطولة يعني بتتوقف هنا على دراسة النظرة الجديدة اللي طرأت في السنوات الخمسينيات، خصوصا بعد سنة 56، على تقييم مرحلة الحرب والأخطاء اللي ارتكبت والتطورات اللي حدثت بعد كده، وخصوصا بعد المؤتمر 20 بتاع الحزب. هنا بدأت نظرة جديدة إلى ظاهرة الحرب وظاهرة تقييم الأعمال اللي تمت في المرحلة دي. طب أخذ لمحة سريعة عن نشاطك الأدبي هنا. الحقيقة حاليا أنا مكرس طبعا كل وقتي لموضوع الدراسة، وإن كان بترجم من حين إلى آخر يعني، وببعت في مصر هتصدر عما قريب مسرحية البرجوازيين لجوركي، وكنت ترجمت كتاب في الاقتصاد السياسي أيضا، وبهتم حاليا بترجمة القصص الجديدة والأدب الجديد في الاتحاد السوفيتي. قصة في خنادق ستالينغراد. في خنادق ستالينغراد، هذه قصة كتبها كاتب سوفيتي مشهور نيكراسوف عن الحرب في ستالينغراد. هل ترجمت أشعار؟ ترجمت فعلا أشعار لبوشكين وأشعار لعدد من الشعراء السوفيت المعاصرين، ميجيلايتس وغيرهم، بس الحقيقة الواحد مش قادر يخصص كل وقته ويركز كل جهوده، لأن الرسالة بتتطلب وقت أكبر كتير من كده. طب أخذ فكرة عن القصة اللي ترجمتها اللي هي في خنادق ستالينغراد، ملامح سريعة عنها أو الفكرة الأساسية لها. هي الحقيقة القصة لفتت نظري، لأن الكاتب يعني يتميز في القصة دي بأسلوب جديد ومختلف تمام الاختلاف عن أي تناول سوفيتي آخر لهذا الموضوع. أنت اللي اخترت هذا الموضوع. أنت اللي اخترت القصة. أيوه. وتتميز القصة بأنها نقدر نسميها يعني قصة ذكريات عن الحرب، عن واحد مشترك في الحرب، وبيكتب كما لو كانت الحرب تحولت إلى شيء حياة عادية يعيشها الناس، وبدون أي عبارات رنانة ولا شعارات ولا أي شيء، بيوصف لحظة بلحظة عملية التقهقر والانسحاب إلى ستالينغراد، وبعدين الحصار والحرب ثم الانتصار، وبيدي رسومات وشخصيات من للجنود البسطاء والضباط، بيستنتج منها الإنسان في الآخر أن العمل، كل العمل اللي عملوه اللي هو حكى عنه بأسلوب عادي، ده فعلا عمل بطولي فعلا، وهو اللي أدى إلى النصر في المعركة دي. كهب أسلوب، وهو أسلوب ممكن نسميه أسلوب تسجيلي، ولكن شفاف ومليء بالشعرية في نفس الوقت، وخصوصا لما بيدي شخصيات بسيطة جدا لجنود ورقباء وبسطاء من اللي هم في أشد اللحظات حرجا أنقذوا يعني مواقف كتيرة، ودون أن يعرفوا يعني الكلمات الكبرى والحماس والشعارات رنانة يعني. كما قال هو أنه واحد منهم أنه ممكن لما تسأله عن 5 في 6 ما يعرفش بكام، والاشتراكية إيه ما يعرفش، والوطن ما هو الوطن ما يعرفش، لكن في سبيل كل ذلك مستعد أنه يحارب بكل قطرة في دمه بأسنانه وبيديه وبأظافره من أجل انتصار الوطن. بيصور لحظة بلحظة هذه الحياة، لحظة بلحظة، وحرب خنادق ويومية وكفاح، يعني حتى أحيانا بيمل اللي هو في الآخر، أنا بحارب، أنا ماسك الموقع ده ليه يعني، وفي نفس الوقت بيدي القارئ في الآخر الفكرة المختفية وراء كل السرد التفصيلي ده، فكرة البطولة في الحرب. وضمن هذا السرد طبعا جميع الانفعالات البشرية اللي ممكن يتعرض لها الإنسان يعني. الحقيقة يعني نيكراسوف بالذات كانت القصة دي هي القصة قيمة تقييم كبير وخدت جائزة الدولة، ولكن كتير من النقاد توقفوا عندها واعتبروا أن ده نظرة ضيقة للحرب، نقاد يعني ما أعتقد أنهم من الدرجة الثانية يعني، ولكن النقد السليم اللي هو إدى للقصة معناها، اللي هو بين أنه إزاي من لحظة الموقع البسيط والانفعالات البسيطة والحاجات دي قدر الإنسان يخرج من القصة بالمعنى الرائع اللي أصدر الكاتب. طب دلوقتي مفروض إن شاء الله لما ترجع القاهرة هتشتغل فين؟ أنا راجع على مدرسة الألسن العليا للدراسة لتدريس الأدب الروسي واللغة الروسية، وإن كنت أعتقد أنه هذا لا يمنع أبدا من أني أحاول أبذل جهودي في مجال الترجمة وتعريف القارئ العربي بالأعمال الأدبية السوفيتية. المفروض الرسالة أو البحث يعني يخلص في قد إيه؟ في حوالي سنة، بعد سنة إن شاء الله. طب أنت قاعد ساكن في الجامعة؟ ساكن في جامعة موسكو. نفس جامعة موسكو. طب أخذ فكرة سريعة عن السكن والأكل والشرب ومرتب. هو طبعا أنا الحقيقة قاعد هنا مدة طويلة، فيعني أصبحت الحياة بالنسبة لي أمور عادية، لكن المبعوث بيجي بياخد 150 روبل في الشهر، اللي هو طالب الدراسات العليا، بياخد أوضة في جامعة موسكو، مبنى حديث على في منطقة في موسكو اسمها تلال لينين، أوضة طبعا مكيفة يعني فيها تسخين ومياه سخنة وبردة ومنعزلة، يقدر يدرس فيها كويس، وفي نفس الوقت المبنى الجديد الجامعة للكليات انتقل إلى جامعة إلى تلال لينين، فأصبحت المسافة قريبة. وبعدين لما أخذ الجامعة فيها أماكن للأكل والشرب والنوم والمطالعة، يعني هي تعتبر جامعة موسكو المبنى وحدة متكاملة من السكن ومن قاعات الدراسة ومن جميع المرافق العامة المطلوبة للإنسان فيها. كانها مدينة، أي مدينة تابعة، مدينة مستقلة وفيها مسرح وسينما وممكن الإنسان يعني ما يخرجش منها لمدة طويلة. طب هل فيها كل الكليات، يعني مبنى الضخم اللي احنا شفناه ده هل بيجمع كل الكليات فيها ولا في كليات منفصلة؟ لا، هي بتجمع المبنى الكبير ده، هو مبنى سكن ومبنى كليات العملية، الكليات العملية فقط. الكليات النظرية في وسط موسكو، ولكن السنة دي بس بني لها مبنى جديد انتقلت ليه 4 كليات من الكليات النظرية، وفيه 4 كليات نظرية ظلت في المكان القديم حتى يبنى لها مكان جديد. يعني متزوج يا أستاذ أبو بكر؟ متزوج. من مصرية ولا سوفيتية؟ من سوفيتية. ليه اخترتها سوفيتية؟ أنا كنت هنا في الجامعة وهي كانت زميلة بتدرس معايا في نفس الكلية، ونشأت بيننا علاقات صداقة ثم حب، ثم تزوجنا وأصبح عندي ولد حاليا عمره 8 سنين. اسمه علي. علي. طيب هي بتدرس ايه؟ هي بتدرس الادب السوفيتي ايضا. هل ممكن يعني عايشه معاك هي طبعا في نفس المدينه الجامعيه؟ عايشه معايا في نفس، لانها طالبه في نفس الكليه. وابنك علي بيروح مدرسه؟ بيروح المدرسه. هو الحقيقه كنت وديته المدرسه العربي هنا، لكن هو لما كان في مصر رجع وبعد سنه ونص نسي العربي. فما قدرناش نوديه المدرسة يعني العربي، فدخل مدرسة روسية، ولما نرجع في مصر هيدخل بقى مدرسة نعلمه من جديد. ما فيش أي مشاكل بالنسبة له هنا؟ لا، هو الحقيقة يعني ما فيش مشاكل عادية، وبالعكس كل الأولاد اللي حواليه في المدرسة بيعتبروه يعني حاجة طريفة، عربي معهم في نفس الفصل وبيتكلم بالروسي بطلاقة. طيب نرجع تاني للرسالة أو هو الموضوع اللي أنا مقدمه دلوقتي ومفروض أخلص منه بعد سنة. الحقيقة أنا لما جيت أدرس في البعثة هنا عن الأدب السوفيتي، فكرت إيه الموضوع اللي ممكن يفيدنا في مصر في الناحية دي، حيث أن التخصص بتاعي هو التخصص الوحيد في الأدب السوفيتي. فقررت أن أخذ موضوع الحرب، لأن ظاهرة الحرب كانت ظاهرة كبيرة جدا مست حياة الشعب كله في خلال 5 سنوات طويلة، وانعكست وما زالت تنعكس حتى هذه اللحظة في أعمال مختلف الأدباء. فحتى أخذ فكرة أكبر عن الأدب السوفيتي وفي نفس الوقت أستخلص الظاهرة الأساسية فيه، قررت أن أنا أدرس قضية البطولة وإزاي الأدباء السوفيت، خصوصا أنهم كانوا أو أغلبهم يعني جزء كبير جدا منهم حاربوا وكانوا مراسلين حربيين وكانوا ضباط وخاضوا المعركة بنفسهم، وأي واحد بيكتب فيهم عن الحرب فهو بيكتب عن تجربة ذاتية ليه شخصيا. ما في شك أنه موضوع موفق يعني. طب إيه أهم الكتب الأدبية العربية اللي ترجمت إلى اللغة الروسية؟ هو الأدب، الاهتمام بالأدب العربي بدأ في فترة الخمسينيات، من أول الخمسينيات، وكان الاهتمام الأساسي بالأدب الكلاسيكي، ثم انتقل بعد كده بعد ما تخرج صف من المستشرقين السوفيت إلى الاهتمام بالأدب العربي الحديث، خاصة بعد مصر ما ابتدت تتزعم حركة العالم العربي والعالم الثالث، وابتدى الاهتمام بالعالم العربي في الاتحاد السوفيتي ينشأ. فترجمت للأدباء المصريين قصة على ما أذكر الحرام ليوسف إدريس، اللص والكلاب لنجيب محفوظ، أشعار صلاح جاهين وعبد المعطي حجازي وصلاح عبد الصبور، وترجم للخميسي، وترجمت قصص قصيرة أيضا ليوسف إدريس، وترجمت أشعار وقصص أدبية من سوريا ولبنان والسودان أيضا. طب هل هذه الكتب وجدت رواج هنا؟ عموما القارئ السوفيتي يمتاز باهتمامه الشديد بالقراءة وسعر الكتب رخيص، والكتب العربية المترجمة للروسية بمجرد أن تظهر في اليوم التالي لا يمكن أن تجديها في الأسواق أبدا. طب إيه السبب يعني في تقديرك الشخصي؟ الحقيقة أولا الاهتمام الشديد بالعالم العربي من ناحية، الناحية الثانية روح الصداقة اللي بين الشعبين، الناحية الثالثة فعلا الأدباء المصريين والعرب بشكل عام المعاصرين قدموا صورة عن الواقع المصري المعاش، وصورة صادقة وفيها إحساس، وكانت لمحة جديدة من الأدب لم يكن القارئ السوفيتي يعرف عنه قبل كده أي شيء. طيب أي الأشكال الأدبية اللي بتلقى رواج أكتر عند القارئ الروسي، الرواية ولا القصة القصيرة ولا الشعر؟ هو بالنسبة للأدب المترجم ولا بالنسبة للأدب السوفيتي نفسه؟ الاثنين. بالنسبة للأدب السوفيتي نفسه، الرواية الطويلة هي المتسيدة في الأدب السوفيتي، يتلوها القصة القصيرة. بعد كده الشعر. الحقيقة الشعر كان مسيطر في 56-58 وبعدين 64 كان الشعر حتى يعني اللقاء المباشر بين الشعر والجماهير كان الشكل السائد في الفترة دي. وعموما دواوين الشعر لا يمكن أن تجد أي ديوان لأي شاعر من الشعراء المشهورين بعد خروجه بساعات. يعني أنا سمعت أن في ميدان كان بيجتمع فيه الجمهور وبعدين يقوم الشاعر يرقي شعره بنفسه. ده ميدان مايكوفسكي في موسكو. هو فيه هناك تمثال كبير لمايكوفسكي، وعموما مايكوفسكي من الشعراء المحبوبين فعلا يعني، وكان بيتخذ كمنتدى يعني سوق عكاظ السوفيتي. وخصوصا الشبان، الشعراء الشبان كانوا دايما بيجوا يلتقوا ويقروا الأشعار بتاعتهم والناس تسمعهم. لكن حاليا للأسف الظاهرة دي غير موجودة. طب بالنسبة بقى للأدب المترجم، بالنسبة للأدب المترجم هو الترجمة اهتمت بالقصة القصيرة أولا، وبعد كده انتقلت إلى الرواية أو هم النوفل، فهي اللي سيدة يعني في الترجمة الرواية. ويوسف السباعي كمان ترجموا له أخيرا مجموعة قصص والسقمات. طب ممكن تدي المستمع المصري فكرة عن الدور اللي ممكن أنه يقوم به المستشرق الروسي بالنسبة لإحياء وتحقيق تراث الأدب العربي؟ الحقيقة أن احنا قضية الترجمة قضية يجب أنها تكون منظمة، ويجب أنها تشكل لجان بين البلدين أو بين الاتحاد السوفيتي والبلدان العربية بشكل عام، تشرف عليها هيئات مختصة، وتضع الكتب اللي تقترح يعني الكتب اللي يمكن ترجمتها إلى كلا اللغتين. دي أعتقد البداية الصحيحة لعملية الترجمة، التخطيط السليم الأول يعني. نعم أي. لأن حاليا العملية غير مخططة، وأي واحد بتعجبه أي قصة أو بيرى أنه على حسب ذوقه الخاص ودون الاعتبارات لأهمية هذا الكاتب ومكانته الأدبية في المجتمع، ما بيترجم على كيفه. فأنا بعتقد أنه على المستشرقين السوفيت واجب أن هم يتصلوا بالجهات المسؤولة والأدباء اتصال مباشر، ويضعوا خطة مباشرة وخطة منظمة للترجمة. وأي عملية تتم غير كده أعتقد أنها لن تؤدي إلى التعريف الصحيح للأدب. طب تفتكر في مجال التعاون يعني بينهم هنا وبين الهيئات المصرية أو المجامع العلمية؟ فيه طبعا تعاون، يعني فيه أولا جمعية الصداقة العربية السوفيتية ممكن تقوم بدور كبير في هذا المجال، وبعدين فيه اتحادات الأدباء، اتحاد الأدباء السوفيتي واتحاد الأدباء العربي. يعني هل في اتصالات فعلا؟ فيه اتصالات فعلا موجودة، وبعدين فيه مؤتمرات بتعقد، يعني منظمة كتاب أسيا وأفريقيا عملت كذا ندوة في طشقند، وبعدين فيه الكتاب السوفيت والصحفيين والكتاب الصحفيين بيروحوا القاهرة وبيكتبوا عنها مقالات وزيارات. وممكن يعني تطوير هذه القضايا بعقد مؤتمرات دورية وتبادل أكتر من كده، يعني هو فيه فعلا علاقات أدبية وثيقة لكن نرجو أنها تتوسق أكتر. يعني ما فيش تبادل فعلا، مثلا تبادل ثقافي في الترجمة أو في مجالات العلوم الإنسانية وغيرها مع الجامعات المصرية؟ في أعتقد تبادل، لأنه بيجوا أساتذة في بعثات مثلا من جامعة القاهرة فلسفة واقتصاد وإنسانيات بشكل عام، وبنفس حسب الاتفاقية الثقافية برضو بيروحوا أساتذة سوفيت في بيلقوا محاضرات في الجامعات المصرية، والمكتب الثقافي هنا بيتولى عملية تنفيذ وضع تنفيذ البرنامج التنفيذي في الاتفاقية الثقافية. ما في شك ان ده بيبقى له اثر كبير في يعني التقارب بين الادب نفسه وبين الانسان والانسان. الحقيقه طبعا هي المشكله التقارب بين اي شعبين هي اللغه، اللغه بتقف حاجز. فاذا اعتبرنا ان دراسه اللغه العربيه بتنتشر في الاتحاد السوفيتي سواء في موسكو او في لينينجراد او في اذربيجان او في الجمهوريات الاسلاميه، ودراسه اللغه الروسيه بتنتشر في مصر، فده بحد ذاته عامل كبير على يساعد على توثيق العلاقات بين البلدين. الناحيه الثانيه عمليه الترجمه، لان دي بقى بتعرف كل شعب من الشعبين بالثروه الروحيه وبالخصائص النفسيه للشعب الاخر، وبتساعد على تدعيم الصداقه بينهم. طب ايه أهم المشكلات والقضايا اللي بتستأثر باهتمام الكتاب الروس في المرحلة دي من تاريخ الأدب الروسي؟ الحقيقة في الفترة الأخيرة ظهر اهتمام بشكل خاص بالأدب الفلاحي بالقرية والفلاحين في القرية وحياتهم والمشاكل اللي بتقابلهم. وبعدين ظهر اتجاه أيضا إلى الاهتمام بمشكلة الإنسان بشكل عام، يعني مشكلة المرأة في المجتمع الاشتراكي. ظهر من قريب قصة اسمها أسبوع كبقية الأسابيع، عن مرأة، إزاي المرأة العاملة وتربية الأطفال وإزاي توفق بين العملية. قصة جميلة جدا الحقيقة. فابتدأت العملية الاستقرار وبدأت تظهر المشاكل اللي هي غير متعلقة بمشكلة الخبز والمأوى، يعني المشاكل الملحة. بدأت تظهر مشاكل أخرى، مشاكل اجتماعية أخرى، مشاكل اجتماعية ومشاكل إنسانية بشكل عام، ولحظات الضعف الإنساني دي ابتدت فعلا تجتذب اهتمام الكتاب والأدباء السوفيتي. ووجدت صدى ورواج؟ هو الحقيقة وجدت صدى ورواج، لكن المشكلة أنه يعني ما زال اتجاه كبير، اتجاه المحافظ في الأدب موجود. طب لا تزال مشكلة الحرية وموقف الأديب من السلطة ومعنى التزام الأديب من أهم المشكلات اللي بتواجه الأدباء في المجتمعات الاشتراكية. إيه اللي انتهوا إليه هنا في موجة هذه المشكلة؟ هو اللي انتهوا إليه هنا على ما أرى يعني من الصحف ومن المجلات، أنه في هذه المرحلة لا يستطيع الأديب أن يكتب عن أي شيء، وأنه لا يبد أن يلتزم بالقضايا اللي واجهها مجتمعه. بمعنى أنه إذا كانت المرحلة تتطلب منه أنه هو يبتعد عن مشكلة قد تؤثر على تربية الجيل الصاعد، أو تعطي له مفاهيم معينة يعني خاطئة مثلا، فهو ليس من الداعي الكتابة في هذا الموضوع. أنا بعتقد شخصيا أنه لابد لكي يزدهر الأدب لابد من نوع من الحرية، وفي نفس الوقت الحرية اللي بتلتزم بشكل، بس مش بشكل ضيق إنما بشكل أوسع، بقضايا المجتمع اللي بيعيشها الأديب. فبالنسبة للقضية دي أعتقد أنه مع الزمن يعني أعتقد في المجتمعات الاشتراكية بتتحل. طيب بالنسبة بقى لشعر المقاومة، طبعا تعرف أن الشعر العربي الفلسطيني محمود درويش حصل على جائزة اللوتس الأسيوية الأفريقية. إيه أولا تقديرك لشعره بصفة خاصة ولشعر المقاومة بصفة عامة؟ الحقيقة الشاعر محمود درويش يعني أنا شخصيا بكنله كل حب وكل إعزاز بشعره، وأعتقد أنه بموقفه الواضح في شعره، موقف الصمود والتحدي للعدوان الصهيوني وعدم ترك الأرض والنضال في سبيل البقاء في هذه الأرض حتى يتم تحريرها، أعتقد أن دي قيمة كبيرة للإنسان العربي. شعر محمود درويش يتميز، وأعتقد أن ده السبب اللي خلاه يحوز على إعجاب القراء العرب اللي ابتدوا يعرفوه بعد العدوان، أنه شعر ينبض بإحساس صادق وبقيمة تحدي لا تقهر، إلى جانب الوجدانية والعاطفية المنبعثة من هذا الشعر. يعني مش مجرد شعر شعارات وجمل طنانة، وإنما شعر وجداني وسائر في نفس الوقت. محمود درويش وسالم جبران وتوفيق زياد وشعراء المقاومة بشكل عام، سميح القاسم، وسميح القاسم طبعا، بيمثلوا الحقيقة قيمة جديدة في الأدب العربي بشكل عام، وقيمة لابد إن هي تؤكد وجودها. حتى ان بعض النقاد وبعض الناس ابتدوا يعتقدوا ان احنا ممكن نفسد هؤلاء الشعراء بالمديح. انا بعتقد المساله مش مساله مديح، وانما مع ان تقدير ومحاوله تفهم لهذا الادب الذي لم نتعرف عليه قبل ذلك. وطبعا قضيه منح جائزه اللوتس دي لم تكن صدفه، يعني فعلا هو ادبه يستحق ان يمنح اكثر من جائزه، لانه اعطى للانسان العربي في فلسطين الوجه المشرق المكافح. تفتكر أستاذ أبو بكر هل هذا الشعر يوشك أن يكون جزء من أدب المقاومة في الآداب العالمية؟ أعتقد أنا أن الحركة الفلسطينية، حركة المقاومة الفلسطينية، بدأت فعلا تنتج أدبها وتنتج أدبائها وشبانها وكاتبيها، ولن يكون، لن يمضي زمن طويل قبل حتى تحتل يحتل أدب المقاومة مكانته في الأدب العالمي. وفعلا يعني بدأ شعر محمود درويش يترجم إلى اللغة الروسية، شعر معين بسيسو ترجم إلى اللغة الروسية، ولابد أن يترجم. تعرف الحركة الأدبية في الدول الاشتراكية بتترجم كتير من اللغة الروسية، وأعتقد أنه في بلغاريا مثلا أو في تشيكوسلوفاكيا ستظهر ترجمات إن لم تكن قد ظهرت لشعرهم. ثم تأتي بعد ذلك على الأعمال الأدبية الكبرى اللي هم القصص القصيرة والطويلة والمسرحيات. إنما هل هذه الأشعار ترجمت إلى اللغة الروسية؟ ترجمت. معين بسيسو صدر له عن دار البرافدا، عن مجلة أجانيوك، مجموعة شعرية، ومحمود درويش صدرت له كذا قصيدة، وأعتقد أنه ستصدر له مجموعة شعرية أيضا. وأفتكر هنا أسعار الكتب بتبقى زهيدة جدا، يعني أسعار الكتب زهيدة جدا، والكتب المترجمة وبالذات العربية مش ممكن أبدا الواحد يجدها إلا في نفس يوم صدرها، تاني يوم مش ممكن إلا. هل بيكون القارئ المبعوثين مثلا هم اللي يعني بيشكلوا الشاري من الدرجة الأولى، ولا أيضا سوفيت ومستشرقين؟ لا، هم القارئ السوفيتي العادي، يعني القارئ السوفيتي البسيط وهو الأساس اللي بيستهلك هذه الكتب. إحنا لما بنعرف عن مواعيد صدور هذه الكتب بنحاول نحجز أو بنرقف في الطابور عشان نشتري هذه الكتب. طب قبل أن نفترق يا أخ أبو بكر، ممكن تدينا فكرة شاملة عن مجتمع المبعوثين هنا؟ هو الحقيقة كل الوزائر لموسكو من الزوار العرب بيجد أن المجتمع المبعوثين واتحادهم ونشاطهم هنا ظهرة تستحق الالتفات فعلا. فالطلبة العرب والمصريين بشكل خاص في موسكو بتجمعهم دايما مواقف وطنية في كل الأزمات وفي كل المراحل وفي كل المعارك اللي مر بها المجتمع المصري. الطلبة المصريين في موسكو حاليا يقدروا بحوالي أكثر من 200 مبعوث، ولهم نادي عربي، ولهم اتحاد بيجمعهم بينتخب سنويا، وبيشتركوا في جميع المناسبات الوطنية اللي بتمر بها الجمهورية العربية المتحدة، بيقوم لها حفلات وندوات، وفي نفس الوقت بيساهموا بنشاط كبير جدا في المناسبات القومية للشعوب والدول الأخرى، وطبعا تعزيز الصداقة السوفيتية العربية. ده مهمة كبيرة الحقيقة علينا هنا. كل مبعوث الحقيقة من المبعوثين هنا بيعتبر لنفسه رسالة أساسية بعد رسالة الدراسة، وهي تمثيل بلده وشرح قضاياها للطلبة والأصدقاء السوفيت ولطلبة ودارسي البلدان الأخرى. يعني هل فعلا بيعتبر نفسه سفير غير رسمي لبلده؟ الحقيقة كده فعلا، يعني لما حصل العدوان سنة 67 قام الطلبة العرب هنا بمظاهرة ضخمة جدا، ومن 67 حتى الآن لم تنقطع مجلات الحائط والمجلات المنشورة والمحاضرات والندوات اللي بتشرح فيها القضية العربية والقضية الفلسطينية. وطبعا المناخ هنا بيساعد على الحقيقة على الحكاية دي، لأنه الجهات السوفيتية بتتيح كل الفرصة لإجراء مثل هذه الندوات. في داخل المكتب الثقافي في النادي العربي بيقام أسبوعيا حفلة بمعنى أمسية، وبيحضرها الجالية العربية، أي مبعوث أو أي طالب من الدول العربية بيحضرها، ودايما بتعقد فيها ندوات وبتعرض فيها أفلام مصرية ومناقشات وأحيانا حفلات سمر مع مبعوث الدول الأخرى. طب ده بالنسبة للطلبة العرب بينهم وبين بعض ومبعوث الدول الأخرى. بالنسبة لنشاط مثلا النادي العربي أو اتحاد الطلبة أو المبعوثين هنا بالنسبة للشباب السوفيتي؟ بالنسبة للشباب السوفيتي هو فيه اتصالات بتجرى باستمرار بين الاتحادات الطلابية هنا وبين مسؤولين من اتحادات الشباب السوفيتية. في لقاء مفتوح مثلا؟ فيه دايما لقاء مفتوح بيتعمل في النادي العربي، وفيه بتحصل في جامعة موسكو دايما حفلات أو سمر أو مناقشات فكرية أو سياسية أو ثقافية باستمرار موجود مثل هذا اللون من النشاط. طب هل في رأي أو مقترحات ممكن ننقلها للمسؤولين في القاهرة في الدقيقة الأخيرة من البرنامج؟ الحقيقة احنا نرجو رجاء خاص انه اولا قضية الافلام اللي بتعرض في الاتحاد السوفيتي يجب ان هي تعرض تقدم بعد عرض بعد تمحيص وبعد اختيار مناسب في ليها. دي من ناحية. من ناحية تانية لابد من امدادنا هنا بكل ما يمكن من الدعاية للقضية العربية من افلام وكتيبات، واحنا مستعدين وبنعمل فعلا على ترجمتها الى اللغة الروسية، بس المهم يبقى عندنا المادة المتوفرة للدعاية للقضية العربية هنا. هل الجرائد والمجلات بتصلكوا بصفة منتظمة؟ المجلات والجرائد بتصل للمشتركين فيها، وفي الحقيقة في إمكانية هنا للاشتراك في هذه المجلات والجرائد. ففي في كتير من المبعوثين مشتركين في الأهرام وفي الكاتب وفي المجلة وفي المسرح وفي بقية المجلات الأخرى. طب نعرف ان في مجله مخصوصه للمبعوثين بيعملها مكتب المبعوثين في الاتحاد الاشتراكي في القاهره، هل بتصل لكل المبعوثين فعلا؟ انا ما اعرفش المجله دي، لكن اعرف ان فيه كتيب بيصدر صغير اسمه وراء الاحداث، ده اللي بيصلنا، ده اللي بنشوفه. تمام استاذ ابو بكر، انا ارجو لك التوفيق، وان شاء الله في لقائنا القادم تكون حصلت على الدكتوراه بتاعتك بالصوره المشرفه اللي بنتوقعها لك، خصوصا وان احنا سمعنا ان انت طالب دراسات عليا نموذجي وبتمثل الشباب المصري وطليعه الشباب المصري خير تمثيل، وارجو لك كل التوفيق. انا شاكر جدا على هذه الكلمات الطيبه، وارجو انه اكون في محل الثقه أقوم بالواجب المطلوب مني هنا. أيها السادة، كان لقاء الميكروفون اليوم مع السيد أبو بكر يوسف، طالب الدراسات العليا بجامعة موسكو، والذي يحضر رسالة الدكتوراه في الأدب السوفيتي. ثم مع برنامج فنجان شاي. تعد البرنامج وتقدمه لكم سامية صادق. من إذاعة الشرق الأوسط نستمع إلى حلقة من برنامج بين قوسين مع الإعلامية إيناس جوهر، وفي ضيافتها مدير التصوير السينمائي وحيد فريد. صديقي انتبه، لحظات نقفل القوسين. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، ضيف بين قوسين. مدير التصوير وحيد فريد بين قوسين. الفنان مدير التصوير وحيد فريد، لو سمحت من غير هروب من غير تفكير، مطلوب رد سريع وفوري، ورد إن أمكن بكلمة واحدة أو بتعبير واحد فقط. منظر ما يتنساش، غروب الشمس، لقطة، الطفل يبكي، صورة مفضلة، وردة حلوة، عدسة، زوم، مساعد مصور، مرحوم عبد الله يعود، لقطة طويلة، بين الأطلال، عبد الحليم حافظ، حياتي عمري، بروفيل. افتح القوس بقى عشان كتير، عندي كتير من البروفيلات. الفنان وحيد فريد، لو سمحت لنا نقفل الأقواس مرة تانية ونعرف بروفيل. صورة جانبية لأي وجه، فلسفة الجمال، الطبيعة، مكياج، مسح للماضي، مدير التصوير. في كتير، امتصاص الضوء، بعض الوجوه. مخرجك المفضل؟ كل فنان بيديني لمسة جديدة. توزيع الإضاءة، جمال في الصورة، هارموني، ألوان، نهاد بهجت، مهندس ديكور ممتاز، نظارتك، عناية، الإنتاج، كان الفلوس، مش كل حاجة، زوم، عدسة مفضلة، بيتك، حياتي، ناقد فني، بناء، ناقد تصوير، بناء للتصوير، محمد عبد الوهاب، أستاذ الجيل والأجيال، ديكور، جزء من الصورة، يعني جزء بيكون لي صورة، تنسيق المناظر، لتجميل المكان. كادر فني أزواق حسين كمال مخرج ممتاز. صورة المستقبل في السلام وجه مريح فاتن حمامة فيلم مجموعة جهود فنية. الفنان مدير التصوير وحيد فريد لو سمحت من غير تفكير تقولي ايه اللي بيدور في ذهنك دلوقتي حالا. امشي من بين ايديك. القصي ابراهيم صبري ايناس جوه المخرج حسني غنيم ايها الاخوه ونستمع الآن إلى جزء من سهرة على عودي. إعداد وتقديم الإذاعية سلوان محمود وفي ضيافتها عازف العود حسين صابر. بحس ان هو فرحان وانا فرحان وبيبقى حزين وانا حزين. قضيت معاه اكتر اوقات حياتي بغني بيغني معايا بيحس بمشاعري بلاقي احساسي هو بيترجمه معايا كأنه صديق وفي مقرب. عازف العود الفنان حسين صابر. سهرة تعدها وتقدمها لكم سلوان محمود. حينما يضمنا معكم لقاء فالفن والحب والجمال يلفانا بثوب شيق عذب هادئ. والليلة أعدكم مستمعين الكرام بسهرة ممتعة ضيفها أعاد الإشراق إلى وجه آلة العود الشرقية الأصيلة بإحساسه المرحف في العزف على هذه الآلة المحببة. فهو عازف العود المنفرد الذي اعتدنا رؤيته مقدما لفقرات عزف العود بفرقة موسيقى الإذاعة والفرقة الماسية. عازف العود الفنان حسين صابر، أهلا بيك. أهلا يا فندم. الحقيقة اسمح لي أن أنا أبلغك إعجابي وإعجاب كثيرين من اللي استمعوا ليك في حفلات خاصة كنت بتقدم فيها عزف على العود، وفي حتى فرقة الإذاعة لما كانت بتقدم حفلتها، وفي كل الألحان اللي حاليا بتقدم من خلال الإذاعة أو التلفزيون. شكرا. وأضيف أن يعني حضرتك يمكن من العازفين الشباب اللي موجودين دلوقتي، يعني احنا استضفنا قبل كده مجموعة من الرواد ومن عازفي العود القدامى. النهاردة أنا بقدم حضرتك شاب عايش في عصر حديث ويحب آلة قديمة جدا ويتمسك بعزفها ويتمسك بأنها تظهر وتطلع مرة تانية، فسر إيه يعني؟ يعني حضرتك الآلة، كل شخص بيتعلم آلة موسيقية بيحبها. أنا طلعت لقيت العود في البيت، والدي كان بيعزف عود، كان مهندس بيحب العود. نتعرف على اسمه؟ صابر لبيب عبد القادر. أيه. لقيت آلة العود موجودة في البيت، حاولت أن أنا أمسك الآلة أعزف عليها، بسمع والدي بيعزف عليها، فطلعت معايا نغمة اتشجعت جدا، وعلى ما أذكر كانت سولو بتاع أغنية النهر الخالد للأستاذ محمد عبد الوهاب، فاتشجعت وكان ده في سن حوالي 6 سنوات أو 7 سنوات. يعني 6 سنوات عزفت على العود. أيوة فندم. نقدر نسترجع نرجعك لورا بقى شوية؟ حاضر. نسمع نهر الخالد. تمكنت بقى بعد كده من هذه الآلة ومن أسلوب العزف عليها؟ اجتهاد شخصي في البداية، ثم الدراسة، وحب الآلة. الاجتهاد الشخصي أني كنت بسمع سولوهات العود في بعض الأغاني، أحاول تقليدها، وبعدين بكمل طبعا الأغنية بعدها، فابتديت أحاول أطلع النغمات بقت تطلع معايا. حبيت الآلة بقى، يعني خلاص ما بسيبهاش من إيدي. كل أوقات فراغي اتوظفت للعزف على هذه الآلة. ده نوع من العشق بقى. بالضبط كده. اللي يؤدي إلى الإتقان الشديد، يعني الحب هو أقصر طريق للإخلاص في العمل، للإتقان في العمل. بالضبط كده. لأن العازف لابد يكون بيحب آلته قوي. أيوة. لأن حضرتك مش ممكن يتقدم في عزفها إلا بالمران، المران الشديد. فإذا كان هو ما بيحبش الآلة ومش هيمسك الآلة كتير، طب إزاي هيتمرن عليها كتير ويبقى كويس فيها؟ لازم يكون بيحبها فعلا. Thank you. الله. عزف العود الفنان حسين صابر عودك جميل جدا. شكرا. صحيح العود يعني شكله فعلا جميل، يعني هل لجمال العود أو جمال الآلة أثر عند الفنان؟ يعني عشان بتحبها بتزوقها؟ يعني حضرتك هو أولا في الآلة صوتها ده اللي هيخليني ان انا اتعامل معاها او اتالف معاها اكثر او لا. صوتها يعني بالنسبه لي ده نمره واحد. نمره اتنين بيئه الشكل. لان لو لقيت آلة صوتها يعني متوسط وشكلها حلو برضو مش هتفيدني كتير. ايوه طيب الريشه في ايدك ريشه طويله، وقبل كده سمعنا راي بيقول ان الريشه القصيره ما بتديش يعني صوتها على الاوتار، وده طبعا يعتبر عيب بالنسبه للعازف مش كده؟ يعني ان الريشه يظهر صوتها. ايوه اللي انا ملاحظاه ان فعلا ريشتك نقيه جدا، يعني ما فيش اي صوت ليها على الاوتار، فقط النغمه هي اللي احنا سمعناها. ايوه فرايك ايه في موضوع الريشه الطويله والقصيره؟ لا علاقه، لان هي قوه ضربه الايد اليمنى او نبر الايد اليمنى على الوتر هي اللي بتحدد اذا كانت الريشه ستصطدم بوش العود او لا. وده ليس له علاقة بالريشة القصيرة أو الريشة الطويلة، لكن له علاقة يعني تقنية العزف نفسه بتمكن العازف. برضو حضرتك هي مدارس، يعني اللي تعلم بريشة قصيرة لو خد ريشة طويلة يعزف بيها حتعوقه، واللي بيعزف بريشة طويلة لو مسك ريشة قصيرة حتعوقه. طيب يعني معاك برضو نسترجع أسماء أوتار العود. أسماء أوتار هما خمس أوتار حضرتك. الوتر الأول من تحت بنسميه كردان نغمة الدو، الوتر اللي فوقيه اسمه النوى نغمة الصول، اللي فوقيه اسمه الدوكا نغمة الري، اللي فوقيه حسيني نغمة الله، اللي فوقيه بيختلف العازفون في ضبطه على نغمة الفا أو الصول أو المي. كويس. اللي سمعناه نموذجين اللي فاتوا دول للفنان موسيقار الأستاذ محمد عبد الوهاب. نعم. يا ترى هو سمعك وانت بتعزف؟ أيوة. وكان له رأي فيك مثلا أو في عزفك؟ أيوة، ما هو الأستاذ عبد الوهاب سمعني في حفلات فرقة الموسيقى الإذاعة، وبعديها عمل نشرة الأخبار بتاعت القناة الأولى. أيوة. التلفزيون. وحط صول وعود في موسيقى النشر، ده اللحن اللي كان عليه أثار يعني آراء. أيوة. متباينة كتيرة. أيوة. حضرتك اللي كنت بتعزف العود. أيوة فنم. طيب يعني ده فرصة ان احنا يعني نستعيد هذا اللحن مرة اخرى. حاضر. يعني دخلت حتة السولو اللي هي العزف المفرد على العود مع برضو بقية اللحن كامل يعني. أيوة. طيب أستاذ حسين صابر هنرجع للتعليم والدراسة، وأعرف أن حضرتك معك دكتوراه من أمريكا في العزف على الكمان. أيوة، طرق تدريس آلة الكمان. أيوة. طيب يعني النقلة من الكمان إلى العود كيف جاءت؟ جت في البداية من بعد مرحلة الثانوية عامة، وتقدمت إلى كلية التربية الموسيقية بالزمالك. فبنبتدي نتخصص في آلة إلى جانب آلة البيانو، فكان في رأي بينصح بدراسة آلة الكمان لكثرة تواجدها بالفرق الموسيقية. وضرب مثل قال له بتشوف آلة عود واحدة قاعدة في الأوركستر أو في الفرقة، بينما في 20 عازف آلة لآلة الكمان. الرأي ده كان صح، ففعلا الفرقة لا تحتمل 2 عازفين عود. كما لا تحتمل اثنين عازفين أنون أو ناي، فهي آلة منفردة بتعزف سولو. ففكرت فعلا في الموضوع والتحقت بالدراسة بآلة الكمان، وأنا ما بمارس أي شيء بأخذه على يعني مأخذ الجدية في دراستي. فدرست وكملت مرحلة الماجستير وعملت الدكتوراه سافرت أمريكا بعد سافرت أمريكا لإتمام مرحلة الدكتوراه. لكن هناك برضو عرفت أنك أنت مش منك يعني، عرفت أنك كنت بتجمع بعض المصريين والعرب في جلسات وسهرات بتقدم لهم فيها عزفك على العود، حصل الكلام ده؟ والأجانب الأمريكان نفسهم حبوا الآلة جدا، هما بطبيعتهم بيحبوا يعرفوا كل شيء عن أي حاجة غريبة عليهم. يمكن كانت في ناس بتشوف العود لأول مرة ما يعرفوش ده إيه. فبحاول أشرح لهم الآلة وبسمحهم الآلة، حبوها جدا. يعني لدرجة إن كانت بعد كده يعني عنصر مشترك موجود في حفلاتهم اللي بيقوموها نفس الأمريكان. يعني آلة العود كانت موجودة. آلة العود. يمكن هذا الحب شجعك ان انت بقى تتجه الى يعني التمسك بآلة العود فقط وترك الكمانجة؟ هو انا ما سبتش آلة الكمان. يعني بعزفها وبدرسها في الكلية. انما دايما بيبقى في شيء مفضل عن شيء، وانت بتفضل العود بحكم النشأة، بحكم ان هو الصديق زي ما قلت لحضرتك في اول البرنامج اللي طلعت لقيته معك موجود معايا في البيت وبعزفه. اتهيألي لازم اسألك عن الفرق بين العود والكمان. كبير جدا. صوت العود بيدي نبر، صوت الكمان صوت متصل بحكم استخدام الأوس. يعني في بمشي الأوس على الأوتار في آلة الكمان فهنا الصوت متصل. العود بيدي صوت متقطع بحكم إن ريشة بتعزف ضربات متقطعة. إذا حاولنا حتى إن احنا نواصل بحاجة اسمها فرداش، يعني النغمة تدي اتصالية، برضو ما بتجيش زي اتصال الصوت في آلة الكمان. ونعمته. ودي المشكلة اللي أنا كنت يعني حاولت بقى إن أنا أتغلب عليها. وأرجو إن أنا أكون وفقت فيها. إنك تحاول تؤدي على العود نغمة متصلة، نغمات سليمة متصلة ناعمة مثل آلة الكمان. بحكم إن أنا عزفت آلة الكمان. وهنا الفرق. يعني برضو أيهما يعني أكثر ترجمة للإحساس؟ الاثنين، أي آلة موسيقية حضرتك، القانون، الكمان، الناي، العود. الفنان حسين صابر وحشنا، نسمع عودك. حاضر. سمعنا إيه؟ نقول حاجة للسيدة أم كلثوم. يا ريت. بتغني على عودك يعني، مش بتؤدي مجرد عزف يعني. جربت الغناء؟ لا ما غنيتش أبدا؟ لا ليه يعني ما جربتش تصاحب عودك بالغناء مثلا أو تؤدي ألحان لغيرك؟ الحقيقة يعني حضرتك ما كانش هي نقطة اهتمام يعني أو كنت مركز فقط على العزف فقط. طيب يعني برضو بنقول إن العود وجوده في أي أوركسترا يا إما علشان يعزف سولو أو يصاحب المغني. أعتقد إن حضرتك الفنان حسين صابر استطعت أن تجد منفذ أو مخرج لتثبت شيء ما هو إيه بالضبط كده. يعني أنا بقول إن العود لما كان بيصاحب المطرب كان بيعمل إيه؟ كان بيعزف نغمات غير المطرب كان بيغنيها، وكان بيعزف نفس النغمات اللي بيغنيها المطرب. لماذا لا يعزف لوحده؟ واستطعت أن تجعل عودك يغني بالضبط كده منفرد بالضبط كده. طيب ليه بيقولوا ان العود آلة رتمية او ايقاعية فقط؟ يعني بعض الملحنين حصروه في هذه الدائرة، فهل هذا اضر بالعود ولا يعني حصره وضيق امكانياته؟ هو جاي هذا القول من ان العود زي ما قلت بتعزف بريشة. فالريشة بتنبر الوتر مرة، ولازم عشان تنبر الوتر مرة أخرى لازم من حركة أخرى. أيه. فهنا الصوت متقطع. أيه. فجاء القول ده من كده. إنما ليه آلة رتمية أو إيقاعية؟ آلة رتمية هي طبعا الكلام ده صحيح. يعني هو فعلا العود لما بيعزف مع الرئة أو الطبلة بيبقى أقرب ليهم من صوت الكمان المتصل. أيه. لكن انه ممكن يغني، ممكن يعبر، ممكن يدي العاطفه، ممكن يدي الحزن، ممكن يدي الفرح. طيب الفنان حسين صابر، انت طبعا يعني دلوقتي عايش في عصر نقدر نقول ان هو عصر جديد، يعني بعيد بعض الشيء عن العصر اللي تميز وتوهج فيه العود قبل كده. تقدر ترجعنا بعودك الى زمان وأنغام زمان وعود زمان ونسمع بعض التقسيم أو البشارف يعني؟ حاضر. انتهت حلقتنا ولم تنتهي بعد كنوز الإذاعة المصرية. إلى وعد بلقاء جديد نستمع فيه لأندر وأروع الأشرطة الإذاعية، ولكم من أسرة البرنامج أرق وأجمل التحايا. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عكاشة.